الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا على أن من عليه وعلى هذه الأمة كافة أن يسر لها الدين ويسر لها السبيل، فإن سلوك السبل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصل إليه الإنسان بطرق متعددة، منها دلالة الفطرة ومنها دلالة النص، وهذه الدلالات قد يشوبها ما يشوبها مما يكدرها من الدخيل فيها. وإذا صح للإنسان طريقه وسلم له المنهج فإنه سيصل إلى غايته المنشودة بأسهل نهج وأيسر سبيل وأقصر وقت. وهذا لا يمكن أن يتحقق لأحد إلا لمن تمحض نظرا في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك واستضاء على نهج خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك أيضا من نظر إلى ما صان الله جل وعلا به الإسلام وحاطه بجملة من الحياطات التي لم تكن لشريعة على الإطلاق إلا لشريعة الإسلام، يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بمنة وخصهم بخصيصة ليست لأحد من غيرهم، يظهر أثر ذلك بالعاقبة التي جعلها الله جل وعلا لأهل الإسلام بين يديه، وذلك عند الحصاد بالفوز عند الله سبحانه وتعالى بالمراتب العليا، وذلك أن أهل الإسلام هم أكثر أهل الجنة دخولا وأقل أهل النار دخولا، وهذا من ثمار ذلك التيسير والوضوح الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد صان كتابه العظيم وهو الأصل من جهة الاحتجاج من الدخيل فيه وأن تناله الأيدي بشيء من التحريف والعبث، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما هو ظاهر في عنوان هذه المحاضرة في المنهجية في دراسة الفقه أو تلقي الفقه، المنهجية إذا أراد طالب العلم أن ينظر إليها على اصطلاح كثير من المتأخرين يجد تشعبا في الوسائل والطرق والمعالم والمناهج التي يسلكها كثير من المتأخرين في الوصول إلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. إن التفقه في الشريعة من أفضل الأعمال أو أفضل الأعمال على الإطلاق، والتفقه أو عمل شيء من التعبدات لله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه فإنه لا يمكن أن يتحصل للإنسان تعبد بنوع من أعمال أو أقوال التعبد إلا وقد صح لدى الإنسان علم سابق تمثل وتجسد في هذا العمل أو هذا القول. ولهذا يقال: فإن العلم سابق للعمل إلا ما كان على سبيل المصادفة، فإن ما كان على سبيل المصادفة لا تصاحبه نية، فإذا لم تصاحبه نية لم يكن حينئذ عبادة، ولا يتحقق فيه وصف القبول والإثابة عليه من الله سبحانه وتعالى. وبه نعلم أنه ما من عبادة فضلها الله جل وعلا على غيرها إلا والعلم بها أفضل من العمل بها، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له العمل إلا بمعرفة تلك العبادة. وهذا مطرد في سائر أنواع العبادات في شريعة الإسلام. ويخرج من هذا من تعلم العلم ولم يعمل به على سبيل التعمد ودعا إلى خلافه أو كان منافقا، فإنه يستحق المقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويقع حينئذ في جملة النفاق الأكبر إذا كان تعلمه لأصول الإسلام ومعالمه العظام ثم ترك ذلك عملا أو دعا إلى خلافه، فهذا ضرب من ضروب الزندقة والباطنية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفقه قد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح من حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه المراد به الفهم، وهو من جهة التحقيق هو معرفة حقيقة العبادات التي أرادها الله جل وعلا في كتابه العظيم وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره. وأقرب ذلك السبيل أن يسلك الإنسان إلى النص الذي أمر الله جل وعلا بالتعبد بالاستضاءة به، وذلك من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس فهما لذلك النص هم الذين خالطوا ذلك النص أو ذلك المشرع أو الوسيط الذي نقل إلينا هذا الوحي، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقرب أولئك إليه هم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، الذين تحقق فيهم وصف الأمان كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي موسى عليه رضوان الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقد جاء كذلك أيضا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الاقتداء بأقوال أصحاب رسول أصحابه والاقتداء بهديهم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره من حديث العرباض بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا كما أنه خصيصة في الخلفاء الراشدين متضمن للأمر في أبواب الاجتهاد، كذلك متضمن لتقديم قولهم على قول أي أحد ممن جاء بعدهم. وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يفهم كلام مخاطب من المخاطبين الذين يأمرونه بأمر فإنه يرجع إلى بطانة ذلك الآمر والمحتفين به، فهم أدرى الناس بقوله وفعله. وإذا كان كذلك لا يصدر الإنسان إلا عن قولهم، فإنه لا يصدر من جهة التمحيص إلا عن قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم أدرى الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجملة من الأمور يأتي بيانها. وكما تقدم الإشارة إليه أن الله جل وعلا كما امتدح الفقه في الدين والتبصر بمعالم الإسلام، وكذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار في هذا، ليس هذا موضع إرادها. فإن التفقه في دين الله إذا أراد الإنسان أن يسلك هذا العلم فليعلم أن العلم على مراتب، منه ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل التعيين، ومنها ما يجب على الإنسان أن يتعلمه على سبيل الكفاية، ومنها ما لا ينبغي للإنسان أن يتعلمه باعتبار تعلم ذلك الإنسان لذلك العلم لكونه وسيلة من وسائل الوصول إلى الشريعة نوع من الفضول، أو يكون هذا العلم في ذات شخص من الأشخاص نوع من الصد عن تعلم الحق، وذلك لاقتران الحال في زمن من الأزمنة بالحث على معرفة أصول أو معرفة نوازل يجب على الإنسان أن يتبصر فيها، فإذا تبصر بغيرها كان ذاك مشغلا عن تعلم الحق الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه لتلبسه فيه، كحال كثير من الناس الذين لهم خبرة ومعرفة بنوازل عصورهم يجب عليهم أن يتبصروا بذلك بتلك النوازل والاستضاء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وعدم تقديمها على غيرها. كذلك ينبغي أن يعلم أن الشريعة تقسم على أقسام متعددة، منها ما يجب على الناس تعلم ذلك التشريع والعمل به على سبيل التعيين، وهي ما يسمى بأصول العقائد وأصول الإسلام مما أوجبه الله جل وعلا على العباد قاطبة من توحيد الله سبحانه وتعالى والتخلي كذلك والبراءة من ضده من الإشراك بالله سبحانه وتعالى بسائر أنواعه، كذلك أيضا أركان الإسلام، وكذلك اعتقاد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جابر بن في حديث عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب، وجاءت في حديث أبي هريرة في قصة جبريل، وجاء كذلك أيضا في أركان الإيمان في حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس. وهذا من جهة التغليب، وهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه يجد أن ثمة من علوم الشريعة والفقه في دين الله ما يجب على الإنسان على التعيين أن يتبصر فيه، وأن ركون الإنسان إلى غيره من فضول العلم ودقائقه وعدم تبصر الإنسان بما يجب عليه على سبيل التعيين أن هذا من أعظم القوادح في النية، وذلك أن الله جل وعلا أمر الإنسان بشيء يقوم به بعينه بذاته فقصر فيه تعلما ومال إلى شيء من فضول العلم مما لا يجب عليه. وإذا زعم الإنسان أنه يتعلم شيئا من علوم الشريعة فهو محق في ذلك، ولكن العالم هو الذي يعرف مراتب الوجوب المختصة به، فإن الإنسان إذا تخلى عن معرفة مراتب الوجوب في الشريعة وتخلى كذلك عن معرفة الواجبات التي يجب عليه من جهة زمنه ووقته ولم يجمع ويؤلف بين هذين الواجبين، يقع لدى كثير من الناس الخلط في معرفة العلوم. لهذا تجد كثيرا من الناس يتبصرون في أبواب من أبواب العلم ويدعون الأصول المهمة، فإذا استحكم أو طال بهم الزمن وطال بهم العهد أتتهم مرحلة الفتور على العلم والانشغال بالدنيا ومتاعها ومعافسة الأهل والأولاد، واعتذر كثير من الناس عن معرفة الأصول المهمة، فتجدهم من أهل البصيرة بدقائق العلم وفروعه، ولكن الأصول العظام المهمة التي تتعلق بفروض الأعيان يكونون من أجهل الناس فيها، وهذا من الخلط. وهذا يدعونا إلى تمحيص معنى الفقه في كما هو في عنوان المحاضرة في المنهجية في تلقي الفقه. إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة التفقه نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أناطها بمعرفة الدين بالكلية كما جاء في حديث معاوية الذي تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا هو الأصل، فإن التفقه في الدين شامل لسائر أحكامه، سواء كان ذلك من الأصول أو من الفروع، ويدخل في ذلك أيضا ما كان من أبواب الآداب والسلوك، وكذلك أيضا ما يكون من أمور التنزيه التي يستحب للإنسان أن يجتنبها، وإن وقع فيها فإنه قد خرم شيئا من النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم بذلك. وهذا التعميم هو الاصطلاح الذي جرت عليه نصوص الشريعة كتابا وسنة، ولكن قد اصطلح الفقهاء كما في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث على إخراج بعض أحكام الشريعة وإلحاق وصف من أوصاف اللغة أو ألفاظ اللغة فيها، كاصطلاح الفقه وإلحاقه بالأحكام الشرعية التعبدية من أركان الإسلام الخمسة وفروعها، وكذلك ما يدخل فيها من شطر الفقه الآخر من أبواب المعاملات من أبواب العقود والفسوخ، ما يدخل في هذا من أبواب المعاملات البيع والشراء والبيع والإجارة، وكذلك أبواب المحرمات من الربا والغرر والجهالة وغيرها، كذلك أيضا أمور من أمور العقود والفسوخ مما يتعلق بالأنكحة والطلاق والرجعة والإيلاء وغيرها، وكذلك ما يتعلق في أبواب الأقضية من الحدود والتعزيرات، وكذلك أبواب المواريث يدخلها العلماء في أبواب الفقه ويحصرونها فيه على الأغلب. وإذا أطلق الفقه في نصوص الوحي فالمراد بذلك هو التفقه في دين الله جل وعلا على سبيل العموم، وإذا جاء مدح الفقه فالمراد به هو معرفة مراتب الشريعة على ما خصها الشارع على سبيل التقدير ببيان أهميتها وإناطة الوجوب بالأفراد لها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مراتب العلوم في مواضع متعددة، وقد ميزها العلماء بطرق متعددة ببيان مراتب مسائل العقائد وهي أصول الإيمان وما يتعلق فيها من فرعيات ما يسمى بفروع العقائد، ليس كلها يدخل في أبواب أهمية أصول الديانة، فيجب على الإنسان أن يتفقه فيه أولا. يقال أن كثيرا من الفقهاء أو من العلماء تكلموا في مسائل الاعتقاد وجزئياته، ودراسة الفقه أولى من دراسة جملة من جزئيات العقائد، وذلك أننا إذا نظرنا في مسائل العقائد في الصدر الأول نجد أنها قليلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ظهرت المبتدعة في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة وغلاتهم والخوارج والقدرية وما جاء بعد ذلك من الجهمية والمرجئة وغير ذلك الذين أحدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منه، أحدثت جملة من مسائل الدين التي ينبغي على الإنسان أن يتبصر فيها، وظهرت جملة من دقائق الدين التي ينبغي على الإنسان أن يكون على بصيرة لكي يحتاط لدينه. فينبغي أن يعلم أن مسائل العقيدة ليست كلها من أبواب فروض الأعيان، فيجب على الإنسان أن يمحصها دقة، فيجب على الإنسان أن يعلم أن ثمة شيء من أبواب العقيدة يجب عليه بعينه أن يتفقه فيها، وكذلك أيضا من أبواب الفقه يجب عليه أن يتفقه فيها وأن يقدمها على جملة من جزئيات ومسائل العقائد باعتبار ما يتعلق بفروض الأعيان. وما يجب على الإنسان أن يتفقه فيه من فروض الأعيان في مسائل العقائد ليس هذا محل بسطه، ويرجع إليه في المواضع التي تكلم عليها العلماء. وكلامنا هنا يتعلق بمسائل الفقه، وهي المراد بها هي مسائل العبادات والمعاملات، وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرائق التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها في معرفة هذا العلم، وكذلك مناهج العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ومعرفة فقه البلدان وكذلك فقه الأئمة الأربعة ومصادر فقههم، وكذلك معرفة أصحاب الأئمة الأربعة والمصنفات في هذه المذاهب وطريقة الرجوع إليها والنهج الحق في هذا. أولا، العقل يقتضي كذلك النقل، أن الإنسان إذا أراد أن يعرف علما من العلوم أن يرجع فيه إلى أصله ومنبعه، وأن يبتدئ الإنسان من ذلك الأصل، ثم يتدرج الإنسان شيئا فشيئا حتى يتسع فهما بمعرفة مواضع الاستنباط، وأن الإنسان كلما بعد عهدا عن مواضع وأصل التلقي بعد فهما عن الحق. وإذا أراد الإنسان أن يأخذ حقا فليأخذه من مصدره الأصلي، وذلك أننا لو أردنا أن ننظر إلى كثير ممن بعد أخذا عن مصادر العلوم، سواء كانت من العلوم البشرية أو كانت أيضا من العلوم الدينية وهي المرادة هنا، نجد أن من أخذ من غير المنبع أو أخذ بأقوال الناس واجتهاداتهم المتمحضة التي لا تعتمد على قواعد ذلك العلم وأصله ومنبعه، فإن الإنسان ربما يقع في كثير من الوهم، والناس يتفاوتون في ذلك بقدر صبرهم وتقسيمهم لمسائل المعلومات. والشريعة التي نحن في الخوض فيها ما يتعلق بالأحكام الفقهية أولى ما ينبغي للإنسان أن يرجع إليه، وهو الواجب في ذلك أن يرجع الإنسان إلى الوحي، والوحي هو كتاب الله، وكتاب الله هو القرآن والسنة، إذا أطلق الكتاب والمراد به هو كلام الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم مرارا في مواضع متعددة بيان ذلك. وأن طالب العلم إذا أخذ الفقه من غير هذين المصدرين فإنه يكون لديه من القصور بقدر تفريطه بالأخذ من هذه الأصول. وكذلك فإن الملاحظة عند كثير من طلاب العلم قصور في معرفة مراتب الاستدلال ومواضع الأدلة من جهة القوة وكذلك من جهة الضعف، فأبواب الاحتجاج متباينة، ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء يطلقون الاحتجاج ويريدون به بابا واسعا من أبواب التشبث بأذيال النصوص، منها ما هو من الحجج القطعية التي ينبغي للإنسان أو يجب على الإنسان أن يتبسك بها، ما من ذلك وأولها كلام الله جل وعلا، ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتباين الناس وكذلك تتباين النصوص بحسب صراحتها وكذلك صحتها، منها ما يكون فيه ضعف وصراحته قوية فيميل الإنسان إليه ميلا ليس بميل متين، ومنها ما يكون دون ذلك كأقوال بعض التابعين مقارنة ببعض الأقوال الضعيفة المروية عن الصحابة ولكنها صريحة، وضعفها يقترن بشيء مما يقويها، وإذا وجدنا قولا عن بعض التابعين من الأقوال الصحيحة الصريحة قد يميل الإنسان إلى شيء من ذلك باعتبار القرائن التي تحفز الإنسان إلى الميل بالتشبث بهذا الدليل، وهو نوع من الأدلة التي يأخذ فيها الإنسان استئناسا، ومهما تكن من جهة الضعف فإنها أولى من أقوال المتأخرين تشبثا، وذلك لقرب أولئك عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف مسائل الفقه أن يرجع من جهة الأصل إلى ضبط كلام الله سبحانه وتعالى وضبط الأدلة التي أمر الله جل وعلا بالعناية بها والتفقه فيها بمعرفة مسائل العقائد. والقرآن كما لا يخفى هو على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما يتعلق بمسائل العقائد، القسم الثاني ما يتعلق بمسائل الحلال والحرام وهي المتعلقة بكلامنا وهي مسائل الفقه، القسم الثالث هي قصص وسير وأخبار، وكلامنا هنا على أبواب الأحكام. ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقه في مسائل الأحكام أن ينظر بآيات الأحكام وأن يكون من أهل الضبط لها في مواضع القرآن. والقصور في طالب العلم أن يحتج طالب العلم على مسألة من المسائل بشيء من السنة صحيح أو ضعيف أو من أقوال خير القرون أو بمسائل الإجماع مع ظهور الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وصراحته في هذه المسألة، فإن هذا من مواضع القصور. ولهذا تجد عند كثير من طلاب العلم الاحتجاج ببعض الأدلة التي هي محل تسليم، لكن هناك ما هو أعلى منها نصا ولفظا وأقدر منها احتجاجا ونسبة وتشريعا، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فينبغي لطالب العلم أن يضبط مواضع الأحكام وآيات الأحكام هي منثورة في كلام الله جل وعلا ومتباينة بحسب الآية، وهي متفاوتة أيضا من جهة الصراحة، من جهة صراحتها في الدلالة على مواضع الفقه. وقد اعتنى الأئمة في هذا الباب فجمعوا آيات الأحكام وفسروها، وتوجد المصنفات في ذلك على المذاهب الأربع. فيوجد من صنف في تفسير آيات الأحكام في مذهب الإمام مالك أبي بكر بن العربي، وكذلك في تفسير آيات الأحكام على مذهب الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كتاب في ذلك، وكذلك أيضا في مذهب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى، وكذلك ثمة مسائل جمعت الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في تفسير آيات الأحكام لبعض المتأخرين، كذلك في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ثمة مواضع جمعت في هذا ككتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، وكذلك أيضا لجملة من المواضع التي جمعها أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مواضع من مصنفاته في بيان تفسير آيات الأحكام. لهذا فإن طالب العلم إذا أراد أن يقصد آيات الأحكام وأن يضبطها وأن يعرف مواضع الاستدلال أن يرجع إلى هذه المصنفات فإنها أيسر، وإلا من جهة الأصل والقوة أن يتجاوز طالب العلم هذه المرحلة إن وجد وقتا وجد في وقته فسحة، أن يعمد إلى الأصول باستنباط أدلة الأحكام بالنظر إلى تفسير أئمة السلف من الصحابة والتابعين، والرجوع في ذلك إلى أئمة الاجتهاد من القرون المفضلة الثلاثة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، والرجوع إلى الكتب التي اعتنت بأبواب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر والبغوي، وكذلك تفسير عبد الرزاق وغيرها من الكتب التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام وتفسير غيرها. وثمة جملة من مواضع الاستدلال التي هي نوع من أنواع الاستنباط لبعض المواضع التي ليست بالوضوح بالقدر البين عند كثير من أهل الأفهام، تخدم طالب العلم في كثير من مواضع الاحتجاج في مسائل الفقه. فإذا نظر طالب العلم في هذه الأدلة وجد ثمة مواضع من آي الأحكام التي ليست بمتمحضة الوضوح عندما تكلم في آي الأحكام، لم ينص عليها الفقهاء في كتب أحكام القرآن، فيلتمسها طالب العلم في كتب الأصول. وكذلك أيضا فإن هذا الأمر هو باب لا ساحر له، فربما يتحصل لطالب العلم من الاستنباط والاستدلال وإلحاق بعض النظائر، وكذلك الأخذ ببعض المصطلحات والأقيسة الوردة في كلام الله جل وعلا، مما يخدم طالب العلم في مواضع لا تخطر لكثير من أرباب النظر والقياس. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتوسع نظرا وألا يعتمد على كتاب بعينه فيما يتعلق في معرفة تفسير آيات الأحكام. وحال النظر في مواضع آية الأحكام، فإذا مر طالب العلم على آية من الآيات تبين مسألة من مسائل الدين من مسائل الفقه، ولنقل مثلا في مسائل الطهارة في بيان مثلا نجاسة الدم كنجاسة دم الحيض والدم المسفوح ونحو ذلك، الآيات في كلام الله جل وعلا في ذلك واضحة، فيجمع طالب العلم مع ذلك النصوص الواردة من السنة المقترنة بهذه المسائل. ونجد أن طالب العلم إذا أراد أن يقرن الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع الاستدلال في آية الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى ربما يجد في ذلك شتاتا أو صعوبة. ونقول أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى أدلة آيات الأحكام في كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن آيات الأحكام آيات محصورة، وهي جامعة لأصول الفقه وقواعده ومسائله العظام وما تعم به البلوى ورد في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يسير على طالب العلم أن يرجع إلى المصنفات في أدلة الأحكام، وألا يعتمد اعتمادا منفردا ابتداء على أحاديث الأحكام التي جمعها العلماء ويأتي الخوض فيها والتمييز بينها وبين كتب المتون الفقهية على المذاهب الأربع وأيها أولى في ذلك، ولكن طالب العلم يأخذ ما يعينه في ذلك حتى يعرف ما يهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ببعض النصوص الشرعية. فإن القرآن الكريم غائي، وذلك أنه يتكلم في غايات المسائل وغايات الألفاظ، فإن ألفاظ القرآن كليات، وألفاظ السنة في أكثرها تفصيل، فينبغي لطالب العلم أن يلحق ألفاظ السنة بأبواب آيات الأحكام حتى يتمحض له النص، فلا يستدل بعمومات في مواضع التخصيص، كذلك حتى لا يستدل طالب العلم بمواضع عامة قد دل الدليل على تخصيصها بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذلك أيضا بإجماع السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغيرهم. فينبغي لطالب العلم أن يختصر وقتا في ذلك، أن يجمع أو ينظر إلى آيات إلى أحاديث الأحكام المفردة في ذلك، وأن يعمد إلى أوسعها في هذا الباب. وأحاديث الأحكام قد جمعت في مصنفات، قد جمعها جماعة من المتأخرين، منهم من اعتنى بالصحة، ومنهم من اعتنى بالجمع والوفرة وأراد بذلك إحاطة واستيعابا، ومن من اعتنى بالصحة كعبد الواحد المقدسي، عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، ومنهم من توسع في ذلك وخولف ونزع في بعض ما يميل إلى تصحيحه وتحسينه كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، ومنهم من جمع الصحيحة والضعيفة وغلب ما عليه الأدلة ومدار الأدلة والأحكام في مسائل الفقه في المذاهب الأربع كعمدة الأحكام المحرر لابن عبد الهادي، وكذلك كبلوغ المرام لابن حجر، وكذلك المحرر لابن عبد الهادي، وكذلك المنتقى، وهو من أوسع كتب الأحكام. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى هذه المواضع في كل باب يمر عليه من كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع الأحكام، حتى يتبصر في مواضع الدليل. وإن كان طالب العلم يجد في كل موضع يرجع إليه في كلام الله إذا رجع إلى التفسير يجد هذه الأدلة، ولكن ربما يند عن بعض من صنف في كتب الأحكام، أو يصعب على طالب العلم أن يحيط بكتب التفسير أو كتب آيات الأحكام، فيختار كتابا من كتب الأحكام يعمد إليه بمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى وجوه الاستدلال، ويعمد في ذلك إلى كتاب من كتب الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعمد في ذلك إلى بيان حكمها ويتدرج في ذلك بمعرفة الفهم. وأولى ما تفهم فيه آيات الأحكام هو معرفة كلام الصدر الأول في ذلك، وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهم أعلى تفسيرا في كلام الله جل وعلا، وخاصة ما يتعلق بالأحكام. وقد نص غير واحد من الأئمة من المحدثين وغيرهم إلى أن كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير محمول على الرفع، يعني له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يتكلم أحد به إلا على سبيل اليقين، وأن الخوض في كلام الله جل وعلا بسبيل الظن والاجتهاد ليس هذا موضعه، وإنما موضعه تفسير بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نوازل الأحكام، وذلك أن الله جل وعلا قد بين خطورة الخوض في كلامه على غير مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فإن الناظر في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنهم يحتاطون في كلام الله جل وعلا ما لا يحتاطون في كلام غيره، سواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن سبق من أخبار الأمم السابقة، والاجتهاد في ذلك ببيان أحوال الأمم الغابرة، أو كذلك بيان الأمور المغيبة والأخبار الآتية من بيان أشراط الساعة ونحو ذلك، فربما اجتهدوا في تنزيل بعض الأحوال أو قياس بعض النوازل على بعض الأمور الغابرة ولو في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الحاكم عليه رحمة الله أن ما جاء من أقاويل الصحابة في تفسير كلام الله محمول على المسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك في كتابه المستدرك، وكذلك أيضا في كتابه علوم، في كتابه معرفة علوم الحديث. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بتفسير هؤلاء ويرجع في ذلك إلى ذات المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى في الكتب المعتمدة التي تقدم الإشارة إليها، وكذلك أن يستأنس في تفسير كلام بعض الأئمة لبعض آيات الأحكام، فربما بيّنوا كلام مراد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طالب العلم يستشكل كثيرا من الألفاظ التي ترد في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فيظن أن بينها تعارضا، وهي من جملة خلاف اللفظ وليس من خلاف التضاد، فإن الأغلب وعامة ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلاف في التفسير ومن الخلاف اللفظي وليس من خلاف التضاد، فينبغي أن يدرك ذلك، وذلك أنهم ربما أرادوا في تنزيل مسألة على باب من الأبواب لا يمنعون من نزولها في باب آخر، ولهذا ما يذكره كثير مما يتكلم في التفسير من المعاصرين من قوله اختلف السلف في تفسير هذه الآية على أقوال، فيريدون أقوال السلف في كل آية وأن هذا من مواضع الخلاف، هذا نوع من أنواع القصور، وذلك أن الصحابة يدركون أن القرآن قد نزل على لفظ عام وألفاظه كلية وهي غائية، فينزلون ما يريدون من أحكام، ولا يريدون بذلك قصر وحصر تلك الآيات على بعض المعاني التي أرادوها، ومن نظر في ذلك وجد هذا طريقا ومسلكا لهم في سائر تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلا في النزر اليسير. إذا تبصر الإنسان في معرفة هذه المواضع فإن معرفة الفقه على طرائق الأئمة هو من المسالك المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتدرج فيها على النحو والنهج الذي يختصر لطالب العلم معرفة الحق بدليله، فإن من سلك الطريق ربما يصل إليه إلى معرفة المقصود. وكثير من طلاب العلم يتأثر ببعض المدارس من شيوخه أو بعض من يقتدى به توسعا في الفقه ومعرفة ونحو ذلك، فيسلك ذلك الطريق، ويكون ذلك الطريق إما طريقا طويلا قد استحسنه ذلك العالم لنفسه بسعة إدراكه أو جلده أو تحصل له من يسر الزمن وكذلك الملكة والآلة ما لا يتحصل لغيره، فيتعثر في ذلك فيقف عند مرتبة التقليد. والعالم يبتدئ من جهة الأصل بمعرفة نصوص العلماء سواء من المتأخرين أو من المتقدمين، ثم يلحقها بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الحق من الصواب في كلام أولئك العلماء. لهذا معرفة الطريقة الحق في التفقه في دين الله على كتب الفقهاء هي من المسائل المهمة ويأتي الكلام عليها. وإذا قرن طالب العلم مسائل آيات الأحكام بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة آيات الأحكام فإنه يتحصل له جملة من مواضع الفقه والتبصر فيه، ويتحصل لديه جملة من المنافع والفوائد في هذا. يتيسر لدى طالب العلم معرفة دواوين المصنفات وكتب العلماء سواء في التفسير أو في مسائل الفقه، وكذلك معرفة طرائق الأئمة في الصحة والضعف. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بمسائل علوم الحديث عناية، فإن هي العمدة بمعرفة الراجح من المرجوح، فإن ورود الدليل لدى طالب العلم إذا لم يتمحض لديه صحة فإن الاستدلال بالأحاديث الضعيفة من مواضع القصور، وهذا ما بولي به كثير من المتأخرين، يملك دليلا لكنه لا يملك آلة يحكم به على حديث هل هو صحيح أو ضعيف. فإذا ضعف أحد ممن يخالفه حديثه وكان له حجة في ذلك قوية علم أنه قد اعتمد في ذلك على شيء هش، وهو على جرف قد انهار ببيان ضعف ذلك الحديث، ويعلم أنه لو تيسر لديه معرفة هذا الحديث صحة وضعفا ما كان على هذا القول الذي ينهار ببيان ضعف ذلك الحديث الذي يعتمد عليه. لهذا لا بد من ملكة آلة النقد والحكم على الحديث، وهذه تحتاج إلى موضع نتكلم فيه على منهاج التلقي في الحديث وطرائق الأئمة في ذلك متقدمين ومتأخرين، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا في محاضرة قادمة. وأما ما يتعلق في معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طالب العلم إذا تجاوز آيات الأحكام يجد أنه قد ألحق جملة من مسائل أحاديث الأحكام في هذه المواضع، وتوصر بجملة من الأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك تفقه على جملة من الآثار الواردة في هذا من التفسير الواردة عن الصحابة وكذلك التابعين، فتحصل له شيء من ذلك. وإذا أردنا أن ننظر في أبواب الفقه ودواوينه نجد أن المرد في ذلك من جهة الاحتجاج كما تقدم الإشارة إليه هو إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عند النظر في آلة التمحيص لدى كثير من المتأخرين نجد أن كثيرا من الناس حتى العلماء الأفذاذ إذا أرادوا أن ينظروا إلى نصوص السنة لم يستطيعوا أن يجمعوا ما جمعه العلماء على مر العصور من مسائل الدين واستنباط الفقه من نوازل الأحكام ونوازل الزمان وعلى اختلاف البلدان ومر العصور، فإن العلماء قد دونوا تلك المسائل في مصنفات ومتون فقهية، مما إذا أراد طالب العلم أن يستنبطها ابتداء بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة تعذر هذا لديه. لهذا من المهم أن يعلم أن النظر في كتب الفقه من المهمات الجليلة، بل من المهمات العظيمة التي تجعل طالب العلم ممن يحيط بمسائل الفقه، وأن يعرف نوازل الأحكام التي دونها العلماء على طرائق مسائل فقهية، وهي توجد في كتب مختصرة ما تسمى بالمتون الفقهية على المذاهب الأربع، ويأتي الكلام عليها. فإذا قدمنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتمد ابتداء بالنظر في آيات الأحكام، هل نقول أنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر في آيات في أحاديث الأحكام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء فيتمحص أو ينظر في كتب شرح آيات الأحكام ولا يرجع إلى كتب ودواوين المذاهب الأربع التي بينت الأحكام الفقهية وذكرتها على سبيل الاختصار؟ نقول أن هذين المدرستين هما من المدارس المطروقة عند العلماء، ولكن ينبغي أن ينظر إلى المدرستين كل بحسبها. المدرسة الأولى من جهة النظر إلى أحاديث الأحكام وأخذها على سبيل الاستقلال ودراسة الفقه عن طريقها بما يسمى بمعرفة أحاديث الأحكام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الصحيحة في معرفة آيات بمعرفة أحاديث الأحكام وأخذ الفقه عنها، الطريقة الصحيحة في هذا أن يأخذ طالب العلم هذه الأحاديث وأن ينظر فيها على سبيل التدرج، وسبيل التدرج في ذلك أن يجمع طالب العلم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وأن ينظر في كل حديث وأن يتنزل فيه بحسب القرون الواردة في ذلك، ينظر في فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة المنظورة في هذا الباب. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في باب من الأبواب كأبواب الطهارة من أبواب المياه أو أبواب الصلوات من أبواب الصلوات المفروضة أو صلاة الجنائز وغير ذلك، فإنه إذا نظر في باب من الأبواب عليه أن ينظر في فقه الصحابة في هذه المسألة، ثم ينظر في فقه التابعين، ثم ينظر في فقه أتباع التابعين، ثم ينظر في أقوال الأئمة الأربعة، ثم ينظر في من بعدهم، ثم يتوسع في ذلك طالب العلم ما شاء. وهذا من المهمات حتى يعرف طالب العلم جملة من المهمات التي تتعسر على غيره لو سلك طريقا يختلف عن هذا. فإن طالب العلم إذا أخذ المتون الفقهية وهي طريقة معتبرة ويأتي بيان تفصيلها في النهج الثاني، إذا أخذ الكتب الفقهية على سبيل الاستقلال ثم ألحقها بأدلتها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التدرج بأقوال فقه خير القرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأقوال الأئمة الأربعة، تحصل لدى طالب العلم نوع من أنواع القصور، ويتلخص هذا القصور في جملة من الأنواع. النوع الأول أن ثمة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي لو نظر فيها طالب العلم لأخذ منها حكما وهي صحيحة من جهة النقد، إلا أن العمل على خلافها فلم يعمل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين، فيجد كثير من طلاب العلم أن هذه الأحاديث عمل بها بعض الفقهاء أو من المتسبين بالفقه من المتأخرين، وذلك أنهم أهملوا النظر إلى خير القرون فأحدثوا أقوالا لم تكن موجودة في القرون المفضلة، فوجدت أقوال تخالف ما كان عليه السلف الصالح، فيظنون أن هذه الأقوال معتبرة فيحكون في ذلك خلافا، وهي عند التمحيص ليست من مواضع الخلاف، وإنما الخلل في ذلك أن بعض الفقهاء نظروا في هذه الأحاديث على سبيل الاستقلال ولم ينظروا على سبيل التدرج، فأحدثوا نوعا من أنواع الأقوال التي لا توجد أو الأقوال غير المعتبرة عند السلف. وذلك أننا نجد بعض الأحاديث المنسوبة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة وصريحة ولكن لم يعمل بها أحد من السلف، تكون هي من الأحاديث المرجوحة أو أنها نسخت ولكن الناسخ ليس بمعروف. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف بابين من أبواب الأحاديث، منها الصحيحة التي لم يعمل بها ومنها الضعيفة التي عمل بها العلماء أو العمل عليها وقد أجمع العلماء عليها، ومستند ذلك ومرده إما لإجماع الصحابة في ذلك، وهذا لا يمكن أن يتحصل للإنسان إلا بأخذ الدليل والنظر في عمل السلف من الصحابة والتابعين، يتمحص لديه أن الصحابة والتابعين عملوا بحديث ضعيف من جهة النقد. والسلف الصالح في كثير من مسائل الفقه لا ينظرون إلى الدليل إلى صحة الدليل متجرد، ما صح للإنسان العمل به، فإن العمل يقضي على الأدلة ولو كانت ضعيفة ولا ينظر إلى أسانيدها. فإذا أردنا مثلا أن ننظر إلى طهورية ماء البحر نجد أن العلماء يسلمون به، والحديث في ذلك هو حديث أبي هريرة وهو حديث فرد في بابه، وإذا أردنا أن ننظر أو نعمل فيه طرائق الأئمة المحدثين نجد أن هذا الحديث من جهة النقد على طرائق المحدثين ضعيف، ولكن الأئمة المتقدمون لا يلتفتون إلى طرائق النقد التي يعملها المتأخرون، فينظرون إلى شهرة العمل ولا ينظرون إلى صحة الإسناد، فيعملون وينظرون إلى أن هذا الحديث أو هذا الحكم هو من المواضع المسلمة التي لا ينبغي أن ينظر إلى مضمونها باعتبار اعتضادها بالعمل. كذلك نجد أن العلماء ما كان مشتهرا من جهة العمل وأطبق أهل العصور عليه لا يتكاثر ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فإذا أردنا أن ننظر مثلا إلى بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثلا كبعض الصلوات المفروضة كصلاة الظهر، نجد أن الأحاديث الواردة في إثبات أن صلاة الظهر أربعا هي أقل عددا من الأحاديث الواردة في مشروعية السواك، والسواك هو من جزئيات مسائل الدين، وذلك أن صلاة الظهر أربعا هي من المسائل التي لا تحتاج إلى نص، والعمل هو قاض على النصوص، والعلماء عليهم رحمة الله لا ينظرون إلى النص على سبيل الإفراد، بل ينظرون إلى العمل إذا صح عن القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لهذا فإن ما يطلبه كثير من المتأخرين من النص المتمحض وضوحا من غير النظر للأثر الوارد في ذلك عن الصحابة والتابعين هو نوع من أنواع القصور والبعد عن نهج الحق، وهذا الذي قارده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما تقدم في أصل كلامنا: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وذلك لمعرفتهم لمصدر الأمان وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أدرى بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواضع الخلل التي تورث طالب العلم إذا نظر في أحاديث الأحكام وألحقها بأقوال المتأخرين من غير أن يتدرج في تلك الطرق التي تقدم الكلام عليها بالنظر إلى فقه الصحابة وكذلك التابعين والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم على سبيل التدرج، أن طالب العلم لا يستطيع أن يمحض كثيرا من الإطلاقات الواردة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتماد على قواعد كثير من المتأخرين أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، هذا مما أوقع كثيرا من الأوهام والأغلاط في بيان ترجيح كثير من أقوال ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خلافه. فنجد أن كثيرا من دارسي الفقه يعتمدون على القواعد الفقهية وينظرون في الأحاديث النبوية ثم يعملون هذه الأحاديث على تلك القواعد، وهذه القواعد يجعلونها قاعدة مضطردة على كل نص يندرج تحت هذه القاعدة، وهذا من مواضع الغلط. فإننا إذا أردنا أن ننظر إلى الأوامر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي الوارد عن رسول الله، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مثلا عنه النهي لا تمشي بنعيل واحدة، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعيل واحدة، أو أمر وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيمن بالأخذ والعطاء وغير ذلك، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأفعال، أو نهى عن بعض الأفعال. نجد هذه الأفعال إذا أردنا أن ننظر إلى فعل الصحابة نجد أنهم لا يوصلونها إلى الغاية من تلك القواعد، وهي أن الأصل بالأمر الوجوب والأصل بالنهي التحريم، وإنما ينظرون إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الفعل. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما وجدوا أو لاحظوا فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوه لنا وإنما نقل بأفعالهم فترجموه فعلا، فظهر ذلك الأمر في أقوالهم، فأجمعوا على بعض الأوامر أنها استحباب وبعض الأوامر أنها كراهة وليست على التحريم، ونجد اضطرابا عند كثير من المتأخرين بهذه الإطلاقات. فنجد أن من ألحق هذه القواعد واعتد بها من جهة النظر هي سهلة من جهة الترجيح، فيجد طالب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر والأصل بالأمر الوجوب، والنبي نهى والأصل بالنهي التحريم، ثم يمضي في ذلك ويضطرد، وهذا سهل عند كثير من المتأخرين، وهذا أورث قصورا وخلافا عند كثير من المتأخرين مما لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف لو تدرج طالب العلم على الطريقة السابقة. وإذا أراد طالب العلم أن ينظر في فقه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ما يتيسر لديه فيما تقدم الكلام عليه، أن يرجع في الكتب المصنفة في هذا الباب، وهي كتب متنوعة، منها ما خصصت على أبواب الفقه على المراد الذي تكلمنا عليه من أمور العبادات والمعاملات، ومنها ما هي أبواب شاملة متنوعة في هذا الباب، منها الكتب المتعلقة بأخبار الصحابة والتابعين واعتنت بالتصنيف على أبواب الفقه ككتاب موطأ الإمام مالك، وكذلك كتب عبد البر كالتمهيد والاستذكار، وكذلك أيضا كتب ابن المنذر كالأوسط وكتابه الإجماع والإشراف، وكذلك الكتب المصنفة على أبواب الفقه مصنف عبد الرزاق ومصنف لأبي شيبة والسنة الكبرى للبيهقي ومعرفة السنن الآثار له، وكذلك أيضا من الكتب العامة في ذلك التي لا تندرج تحت باب من أبواب الفقه ولكن يلتمس فيها طالب العلم الأخبار الواردة في ذلك عن ذلك الجيل، منها كتب التفسير، منها كتب التفسير كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرها من الكتب التي اعتنت بتفسير بنقل تفسير السلف الصالح عند مواضع الآي في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن كتب السنة لا تخلو من هذا الباب، منها الكتب الستة وغيرها أو من المسائل المروية في هذا الباب عن بعض الأئمة الذين لهم عناية بالآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة والتابعين كمسائل الإمام أحمد، وكذلك أيضا المسائل المروية عن بعض العلماء في بعض المصنفات من بعض تراجم الصحابة كمعجم الصحابة لابن قانع ومعجم الصحابة المكري وكذلك معجم الصحابة لأبي ابن عيم وغيرها، فإن فيها جملة من الأخبار المروية عن هؤلاء مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. كذلك الأثار التي يعتني بها بعض الفقه من أهل الرأي ككتاب الأثار لمحمد بن حسن وكتاب الأثار لأبي يوسف وكتاب الحجة على المدينة وكتاب الأصل لمحمد بن حسن وغيرها من المصنفات التي ينبغي لطالب العلم أن يلتمس فيها الأثار الواردة في هذا الباب عند إرادته أن يتفقه في نص من النصوص على هذا التدرج الذي أردناه، فيأخذ طالب العلم حديثا من الأحاديث، مثلا حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، يأخذه ثم يلتمس الأخبار المروية في ذلك عن السلف ثم التابعين ثم أتباعهم ثم الأئمة الأربعة ثم يتوسع في ذلك، وهذا يري طالب العلم قوة واعتمادا أنه رجع إلى الأصل القوي في هذا الأمر. ومصدر القوة في هذا أن الإنسان لو نظر إلى قوة الاحتجاج لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أقوى حجة، وذلك لمخالطتهم لمصدر الوحي وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم أقوى الناقل وأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العلماء يعتدون ويعتبرون ويجعلون عمل المدينة هو أقوى الأعمال، فعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقوى العمل، لأن عمل المدينة هو أقرب الأعمال إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل الصحابة هو أقرب إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تلحق تلك الأخبار الواردة في ذلك بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتأويلا وتخصيصا وكذلك تقييدا وكذلك أيضا في بعض المواضع وهي قليلة نسخا. فطالب العلم إذا نظر إلى حال الصحابة وتدرج في الأقوال الحادثة بعد ذلك من التابعين، فلو نظرنا إلى أن الرجل لو كان صحابيا مثلا ثم خالط النبي عليه الصلاة والسلام وكان لديه جملة من الأقوال على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما كان عليه، فنظر إلى أقوال الصحابة وجد أنهم على قول واحد، ثم جاء عصر التابعين ولم يرد قول يخالفهم، ثم جاء عصر أتباع التابعين يجد أنه يستنكر هذا القول لأنه لم يكن عليه. فإذا أخذ طالب العلم ذلك التدرج فإنه لا يتهيب الأقوال الحادثة التي جاءت بعد ذلك، بخلاف طالب العلم الذي يعمد إلى أقوال أو كتب الفقهية من المتأخرين ثم يعمد إلى النص، فإن هذا يغلب الفهم لديه في ذهنه حتى يعطر الدليل ويجيره على ذلك النص الفقهي الذي ورد لديه، فإذا وجد نصوصا عن السلف الصالح ردها أو حاول أن يتعسف في رد أو أن يتعسف في جعلها على قوله، أو إذا وجد جماهير السلف على قوله وجد قولا واحدا له وجد هذا القول من أقوال السلف أنه هو العبرة باعتباره أنه يؤيد ما لديه مما سبق إليه علما، وهذا من أوجه القصور لدى طالب العلم وكذلك أوجه الاضطراب لدى كثير من طلاب العلم في مسائل ترجيح الفقه. الطريقة الثانية وهي الأخذ عن كتب الفقه من جهة الأصل سواء على مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، وكثير من طلاب العلم يستفصلون عن أي متن يبدأون وبأي متن يبدأون؟ نقول أن الطريقة لا تخلو، الأخذ عن كتب الفقه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعمد طالب العلم إلى الأخذ من كتب الفقه، ثم يعمد إلى الدليل مباشرة نصا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفصل في ذلك إذا وجد خلافا في كلام المتأخرين بين الراجح والمرجوح. نقول أن هذه طريقة قاصرة تورث طالب العلم كثيرا من القصور وعدم اليقين في كثير من الأقوال التي يرجحها، ولكن على طالب العلم أن يسلك الطريقة المثلى وهي الطريقة الثانية في ذلك، أن يعمد إلى كتاب من كتب الفقه على المذاهب الأربع سواء على مذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ثم يأخذه مسألة مسألة، فينظر في المسألة الأولى من أبواب الطهارة كقولهم مثلا الأصل في المياه الطهارة وماء البحر طهور ونحو ذلك، ويعمد إلى النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ قول الصحابة ثم التابعين، وكأنه هنا قد أخذ النص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أخذ النص من ذلك المتن الفقهي وجعله بابا ليدرس منه الفقه، وما جعله معتمدا، فكأنه يأخذ المسألة حتى تدله إلى النصوص، فهو ينزع إلى النصوص مسألة مسألة من أبواب الفقه، فيأخذ مسألة الطهارة ما طهارة الماء بغض نظر قول الفقيه في هذا المتن هل يرى طهورية ماء البحر أو لا يرى الطهورية، ولكنه يأخذ هذه المسألة ثم يعمد إلى الدليل، فهو عرف قول هذا الفقيه وعرف قول المذهب، وكذلك أيضا لم يعلق الترجيح فيه وإنما جعله بابا حتى يتدرج في أبواب الفقه، وهذه تلتقي مع الطريقة الأولى التي يأخذ أبواب الأحكام وحديث الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتدرج فيها شيئا شيئا فشيئا، وهذه الطريقة مشابهة للأولى، ومن أخذ هذه الطريقة على النحو الثاني أو الطريقة الأولى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما ثم تنزل بأخذ أحاديث الأحكام، فإن هذا من الطرائق التي تجعل طالب العلم من أهل القوة والمتانة، وكذلك من أهل الثقة في الترجيح حينما يقول ويعلم أنه يهتدي بأقوال السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من الصحابة والتابعين وأتباعه. وأما إذا سلك طالب العلم الطريقة الأولى وهو أنه يعمد إلى كتاب من الكتب الفقهية وثم ينظر إلى دليل هذه المسألة على المذهب في هذا، ثم يعمد ويرجع إلى كتب الأدلة في المذاهب الفقهية ويقوم بالترجيح من غير الرجوع إلى فقه القرون وأقوال الأئمة الأربعة على التدرج السابق، فإنه يورد لدى طالب العلم قصور. وطالب العلم إذا أخذ هذا الفقه يجد كلفة بالتحول عنه بعد رسوخه معه، فإن طالب العلم إذا درس الفقه من أوله من كتاب الطهارة إلى الإقرار على هذه الطريقة، فإنه إذا استمر أو تصدر للفتية وكذلك أيضا ببيان أو شرح كلام العلماء في الفقه يجد أنه يتصادم مع كثير من الأقوال التي يبينها غيره في كثير من المسائل الفقهية، ويتصادم فيها ويعجز عن مواجهتها ويرجح ويحجم عن بيان كثير من الأقوال الفقهية التي تخالفه لقوة أدلتها، وكذلك فإن هذه الطريقة تورث طالب العلم تقليدا في ذلك، وكذلك يجد تعسفا في هذا الباب. وأما البداءة بكتب الفقه في أي كتاب يعمل طالب العلم في أي مذهب يبدأ، نقول طالب العلم إذا سلك الطريقة الحديثية التي يسلكها على طريقة الأحكام ثم يتدرج في ذلك ثم يرجع بعد ذلك إلى كتب الفقه، ونحن حينما نتكلم على الطريقة الأولى التي يدرس فيها طالب العلم الأحكام الفقهية ثم يتدرج الحديث النبوي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل بعد ذلك على الصحابة والتابعين وأتباعهم الأئمة الأربعة ثم أئمة الفقه بعد ذلك على المذاهب الأربع، نقول لا يضر، رجع إلى مذهب أبي حنيفة أو رجع إلى مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك، وكلما توسع طالب العلم في هذه المذاهب ورجع إلى جميعها وأخذها على سبيل التحرير كما يأتي الكلام عليه بإذن الله، فإن ذلك أوسع لطالب العلم حتى يعرف الأقوال المرجوحة وطرائق الأئمة في الترجيح ويعرف أصول كل مذهب حتى يرد على كثير من المذاهب حينما يرجحون قولا من الأقوال الفقهية التي لا تتناسب مثلا مع قواعدهم أو تخالف الدليل أو يردهم بخلافهم لإمامهم، فإنه يكون من أهل البصيرة في ذلك. ولكن من جهة الرجوع لا ضر على طالب العلم أن يتوسع، وكثير من طلاب العلم أو كثير ممن يتلقى يقول أن هذه الطريقة هي طريقة تنحي كثيرا من أقوال الفقهاء وكتب الفقه، نقول هذه طريقة لا تنحي كلام الفقهاء وإنما تجعل كلام الفقهاء هو من الكلام المتأخر، كما أنه تأخر زمنا فإنه يتأخر كذلك احتجاجا، فإن الحجة بالسنة ثم الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة، ثم يضع الفقهاء موضعهم اللائق بهم. فإن طالب العلم إذا أخذ هذا الفقه من جهة الأصل ثم استضاء بكلام الفقهاء فإنه يستطيع أن يعتني بكثير من المسائل الفقهية التي لا يجدها في كلام السلف من المسائل النوازل، كذلك التوسع في أبواب النظر والقياس والاستحسان، وكذلك المصالح المرسلة والذرائع، فإن هذا يجد فيه توسعا في كلام الفقه في كلام الفقهاء من المذاهب الأربع وغيرهم، ما لا يجده في كلام ما لا يجده واضحا بينا في كلام السلف. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه الطريقة، فإنها تلحقه قوة ومتانة في أبواب الفقه والترجيح، وكذلك الثقة في القول. ونحن نلمس عند كثير من المتفقه الذين يطلبون العلم في أبواب الفقه عدم الثقة في كثير من الترجيحات، وتجد طالب العلم يمر على كتاب من الكتب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، يجد أنه ترجح لديه بعض المسائل وهو ليس على يقين بها، لأنه سلك طريقا ليست هي الطريقة التي تجعل طالب العلم يرسخ ويتبين. وذلك أن طالب العلم إذا أخذ قول فقيه يتهيب أن يخرج لديه دليل لا يعلم به، فنقول نحن خذ الدليل الأصلي من السنة حتى تكون على بينة، وخذ كذلك فهم الصدر الأول، ثم تنزل ثم توسع بكلام الفقهاء وأنزلهم منازلهم، لأن مرجعك ومرجعهم هو الكتاب وكذلك السنة وخير القرون كما تقدم الإشارة إليه. أما أئمة الفقه في السلف الصالح الذين ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم، وهذا بعده يأتي الكلام على مذاهب الأئمة الأربع، وكذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يعتمد عليه في غير المذاهب الأربع. نقول ينبغي لطالب العلم أن يعرف فقه البلدان. السلف الصالح إذا أطلقنا الكلام فيهم هم جماعات الأصل فيهم أنهم مرضيون، منهم من هو من أهل الفقه، ومنهم من هو من أهل الرواية، ومنهم من هو من أهل الدراية، ومنهم من هو من أهل المعرفة والفقه في باب، ومنهم من هو من أهل الاختصاص في باب معين دون باب معين. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جمع غفير، منهم الأعرابي النائي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة وأدركه الفضل، ومنهم من هو فقيه مختص بالملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو مختص بأبواب مسائل الغزوات والسرايا ومعرفة مواضع الجهاد، ومنهم من هو مختص بأبواب الأقضية، ومنهم من هو مختص بأبواب الفرائض. فلما تباين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية فكذلك التابعون، فإنهم يتباينون من جهة الإدراك. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يعرف أن السلف الصالح كما أنهم يتباينون في ذواتهم، كذلك فإنهم يتباينون من جهة بلدانهم بتحقق العلم في تلك البلدان. فإن الشريعة إنما نزلت بمكة والمدينة، لم تنزل في غيرها إلا بنزل يسير، والنبي عليه الصلاة والسلام إما في طريقه إلى مكة أو في طريقه في بعض الغزوات كذهابه إلى تبوك نحو ذلك، وإلا فإن الوحي نزل على أهل هذين البلدتين. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بفقههم وأن يقدم فقه هؤلاء على غيرهم، ما وهم المكيون والمدنيون من الصحابة والتابعين. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد انتقلوا، وكذلك أيضا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في فقه خير القرون أن ينظر في اختصاص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، منهم من اعتنى بالقضاء، ومنهم من اعتنى بالأحكام، ومنهم من اعتنى بالفرائض، ومنهم من إذا وجد قوله وقول صحابي آخر فليعلم أن قول هذا الصحابي الآخر هو مؤيد لقول الآخر على سبيل التقليد والاقتداء، لا على سبيل التمحيص. فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مدارس، فعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هو ممن توسع بالقضاء وأمر بكثير من المسائل الفقهية، وولى بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمسائل القضاء. وحينما ننظر للقضاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اعتنوا بالقضاء نجدهم ستة، أبو بكر وعمر نجد أنهم ستة، أبو عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت عليهم رضوان الله تعالى، هؤلاء قد اعتنوا بأبواب القضاء، ونجد أنهم عدة تمييز مدرستين، مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة علي بن أبي طالب. مدرسة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى وابن مسعود وأبي ابن كعب، ونجد كذلك مدرسة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هي زيد ابن ثابت، وكذلك أيضا بعض فقه وأقضية عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وإن كان التغليب في قضاء أبي بن كعب وعبد الله ابن مسعود يوافق علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في كثير من أحواله. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المدارس نجد أن هؤلاء خلفاء ونصبوا بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أبواب القضاء، فكانوا يخبرونهم ويأمرونهم بالقضاء في بعض المسائل فيقضون بها، فيأتي في دواوين الفقه قضى به عمر وأبو موسى، وقضاء أبي موسى إنما كان بأمر عمر. وقد يقال أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى لديه من الفقه والآلة ما لا يقضي بشيء يخالفه. نقول أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن لا يحبون المخالفة وجمع الكلمة، فربما وجد لبعضهم من القول الذي يخالف غير اجتهادا وجمع الكلمة أولى، كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يخالف بعض الأقضية التي يقضي بها عمر ولم يتكلم بها حتى بعد وفاة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يقولها وكان يحجم عنها عليه رضوان الله تعالى إجلالا وجمعا للكلمة، وهذا من الفقه في الدين. كذلك فإن الفقهاء من التابعين أيضا، وهم مدارس فقهاء المدينة وفقهاء مكة، وكذلك أيضا فقهاء البصرة والكوفة وفقهاء الشام ومصر واليمن وخراسان، يتباينون أيضا من جهة القوة والعدد. وأقوى فقهاء السلف على الإطلاق وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهم هو فقهاء المدينة في سائر أبواب الفقه إلا فقه الحج، فإن فقهاء مكة هم في الأغلب أدرى بذلك في أبواب التابعين فقط. كذلك فإن الفقهاء من السلف فإنهم يتباينون من جهة الاختصاص، نجد أن من الفقهاء من السلف من التابعين من يختص بباب من الأبواب ولا يختص بباب آخر، كالذي يعتني مثلا بمعرفة الفقهيات من آيات الأحكام بتفسير آيات الأحكام، ومنهم من يعتني بمعرفة أبواب الفرائض، ومنهم من يعتني بأحكام الصلاة، ومنهم من يعتني بأبواب العقود، ومنهم من يعتني بأبواب الفرائض. فنجد من يعتني بأحكام الصلاة كإبراهيم النخعي وغيره وهو من أهل الكوفة، ونجد وهو مقدم على المدنيين ممن يتكلم في بعض مسائل الصلاة من أتباع التابعين، والتابعون مقدمون على إبراهيم من المدنيين والمكيين في أبواب الصلاة وغيرها في الأغلب. ونجد من يعتني بأبواب البيوع والعقود والفسوخ من المدنيين والأقضية كسعيد بن المسيب وغيره، ومنهم من يعتني بالفرائض كالحارث الأعور وكذلك شريح القاضي وابن أبي ليلى وغيرهم من أهل الفقه من أولئك، ومنهم من يعتني بالأحكام طاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب وغيرهم من السلف، ومنهم من يعتني بباب من أبواب الفقه كأبواب الحدود والتعزيرات كالذين اعتنوا وتولوا القضاء، ومنهم من يعتني بأبواب القضاء في مدرسة قاضي معين من الصحابة ويعتني بفقهه كفقه سعيد بن المسيب عن عمر وفقه شريح القاضي عن علي بن أبي طالب، وكذلك فقه جماعة من السلف الذين تولوا القضاء إما في إمرة علي أو ورثوا بعض فقهه كشريح القاضي وشريك بن عبد الله النخعي القاضي وكذلك ابن أبي ليلى وغيرهم الذين اعتنوا ببعض مسائل القضاء، فإنهم في الأغلب يعتنون بمدرسة من أبواب الفقه. فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل السبر بمعرفة مدارس الفقه في الصدر الأول حتى إذا وقع لديه نوع من التضاد استطاع أن يرجح قولا على آخر، فإن طالب العلم إذا لم يملك آلة الترجيح في الصدر الأول يجعل الفقهاء في كفة واحدة ويتعامل مع التابعين أنهم في كفة واحدة ولا يميز هل هذا من المكيين أو هذا من الكوفيين، فإن فقه الكوفة ولو كان متقدما يتقدم عليه فقه المدنيين في بعض المسائل ولو كان متأخرا، لأنهم أقرب للإرث النبوي ما داموا في طبقة واحدة. وكذلك ينبغي أن يعلم أن بعض الفقهاء ولو كانوا من أهل الآفاق أنهم يشتركون مع بعض الفقهاء من المدنيين لأنهم قد أخذوا الفقه من المدنيين فلهم مدرسة وعناية في أمور العبادات، كبعض الفقهاء من أهل الكوفة كعلقمة وعبد الرحمن ابن يزيد والأسود وأبي الأحوص وغيرهم الذين لهم مشارب في أبواب الفقه. وهناك من لا يعتني بأبواب الفقه من أخذ أهل المدينة وإنما يعتني بأخذ الفقهيات من أهل الكوفة كبعض أتباع التابعين كحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وغيرهم الذين أخذوا بعض مسائل الفقه من أهل الآفاق ولهم شيء من الفقه الذي يصل إلى أهل مكة والمدينة. فليعلم أن طالب العلم إذا لم يعرف مراتب الفقهاء فإنه لم يكن من أهل التمييز. وكثير ممن يتفحص أقوال السلف في ذلك من أبواب الفقه ينظر في دوابين الفقه التي تعتني بالخلاف العالي من ذكر خلاف السلف الصالح ويرى أسماء التابعين ولا يميز هؤلاء من أي المدارس وهذا من أي اختصاص ونحو ذلك. فإذا لم يكن من أهل الاختصاص ومعرفة المدارس يجد لديه اضطراب في أبواب الترجيح ويميل في الغالب إلى الكثرة أو يميل تارة إلى ما تميل إليه نفسه بالنظر إلى عالم من العلماء. فتجد مثلا بعض طلاب العلم من يعتني بفقه مثلا السلف فينظر إلى عالم من العلماء ويجله في باب ويظن أن إجلاله هذا يطرد في سائر أبواب الفقه وهذا فيه ما فيه. فتجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله في أبواب الصلاة يرجح قول بعض أتباع التابعين على قول بعض التابعين ولو كان مدنيا. فتجد أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في أبواب الصلاة يقدم قول إبراهيم النخعي على قول غيره ولو كان من بعض الفقهاء من طبقته من أتباع التابعين ولو من المدنيين. كذلك يقدم قول بعض الفقهاء في بعض المعاملات من العقود والبيوع وغير ذلك كسعيد المسيب على غيره. كذلك في أبواب المناسك عن عطاء ابن أبي رباح وغيره. فليعلم أن الفقهاء على مدارس متنوعة. كذلك أيضا كما أنه في السلف الصالح كذلك أيضا في المتأخرين فهم على مدارس متنوعة. إذا أردنا أن ننظر في كلام السلف الصالح و مدارسهم في ذلك نجد أن من أراد أن يضبط هذه القواعد لا يكاد يجدها مدونة في مصنف معين ولكن تحتاج إلى صبر وتمحيص وأن يديم النظر في كلام الفقهاء. وإذا نظر في أبواب الفقه والطهارة ومحصها ونظر في فقه هذا الإمام ثم سبرها بالأبواب التي تليه يجد أن طالب العلم يتمحص لديه كثير من الأقوال التي لا يكاد يجد لها تفسيرا إلا اختصاص بعض الأئمة بباب دون باب آخر. كذلك أيضا بعض الأئمة من السلف لهم من الجلالة بالرواية لكنهم ليسوا من أهل الدراية فينبغي أن يكون طالب العلم على بينة من ذلك. كذلك أيضا فإن الأئمة الأربعة إذا أراد طالب العلم أن يتمذهب على أحد المذاهب فليعلم أن بعض الأئمة الأربعة لديهم من الاختصاص ما تعذر الحصول عليه من بعض الأئمة الآخرين. ولكن إذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى مجموع المرجحات ربما يترجح لديه إمام من الأئمة لعنايته بالأدلة. ولكن تجد أن بعض الفقهاء من غيره لديه اختصاص في باب من الأبواب مما لم يتمكن لغيره. فتجد الإمام مالك عليه رحمة الله من أصح الأئمة الأربعة أصولا وذلك أنه تحصل لديه مما تعذر على غيره الوصول لديه حتى لو أرادوا لا يمكن أن يتحصل لديه وهو عمل المدينة يحتاج معايشة وصبر وهذا لم يكن لأحد إلا الإمام مالك عليه رحمة الله لأنه أولا تقدم زمنا على الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله جاءوا بعده زمنا ولو عاشوا في المدينة ما تحصل لديهم من ما تحصل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من مخالطته لأقوام لم يدركوهم ممن سلف. كذلك فإن العيش في المدينة تحصل لديه من معرفة قرائن الحال وكذلك أيضا من المرجحات لبعض المسائل الفقهية مما تعذر لمن جاء بعد الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب. كذلك بمعرفة بعض القرائن المرجحة لبعض فقهيات السلف الصالح من أهل المدينة مما لم يتحصل للأئمة الذين جاءوا للمدينة وأخذوا منها شيئا كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. لهذا ينبغي لطالب علم أن يعلم أن أبواب الاختصاص والقوة في المذاهب الأربع موجودة. فينبغي لطالب العلم إذا أراد تمييزا في هذه الأبواب أن يعلم أن باب الإطلاق القوة في سائر الأبواب أصولا وفروعا لدى المذاهب الأربع أن هذا متعذر. ولكن إذا أراد الإنسان الإجمال فإن من أصح المذاهب الأربع أصولا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. وفرق بين قولنا أن أصح المذاهب أن أصح الأئمة الأربعة أصولا هو الإمام مالك، وبين قولنا أن أصح المذاهب الأربع مذهب المالكية، فثمة فرق بين قولنا أصح أصول المذاهب الأربع مذهب المالكية وبين أصح الأئمة الأربعة الإمام مالك. الإمام مالك في ذاته في أقواله هو أصح الأئمة الأربعة أصولا، وذلك لقربه من المدينة وعلو أسانيده، وكذلك أيضا قرائن الحال التي شاهدها مما لا ينص عليها مما رآه ممن عايشهم، فأصدر كثيرا من الأقوال، فكثيرا ما يقول لم نسمع بهذا ولم نرى هذا، يعني ما لم يكن من عمل الناس. ونجد أن كثيرا من الأقوال في مذهب المالكية مما يخرج عن قول الإمام مالك مما يورث لبسا عند كثير ممن أراد أن يتفقه في مذهب المالكية، فيورث لديه إشكالا فيقول كيف أميز بين قول الإمام مالك عليه رحمة الله بذاته فأريد أن أدرسه حتى يصح لدي الأصول، وكذلك أميز بين بعض اللبس والإشكال الذي طرأ على مذهب المالكية بأقوال كثيرة تخالف ما عليه الإمام مالك من جهة التمحيص، أو الأقوال المتضادة في المسألة الواحد التي تنسب لإمام مالك عليه رحمة الله، ثم يأخذ بعض المتأخرين من المالكية قولا يخالف ما عليه الإمام مالك. فإن المالكية عليهم رحمة الله إذا أردنا أن ننظر إلى المالكية من المتأخرين نجد أن المالكية هم أقل المذاهب الأربع عناية بجمع الأدلة من المتأخرين، أقل المذاهب الأربع عناية بالأدلة من المتأخرين بخلاف المتقدمين. المتقدمون هم من أكثر الأئمة عناية بالأدلة. إذا أردنا أن ننظر إلى الكتب التي تعتني بتخريج أحاديث الأحكام نجد أن الشافعية هم أقوى المذاهب الأربع عناية، فنجد الحافظ بن حجر وكذلك ابن الملقن عليه رحمة الله وغيرهم من الأئمة الذين خرجوا وجمعوا أحاديث الأحكام وخرجوها وحكموا عليها واعتنوا فيها أكثر من الحنابلة والمالكية والحنفية. ويأتي بعد ذلك مرتبة الأحناف، ويأتي على رأس من اعتنى في ذلك الزيلعي عليه رحمة الله في كتاب نصب الراية، فجمع الأدلة في هذا الباب فخرجها وحكم عليها، ويأتي بعد ذلك مرتبة في جمع الأدلة والحكم عليها مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك مرتبة مذهب المالكية عليهم رحمة الله في العناية بأدلة المذهب، أعني المتأخرين. أما المتقدمون فالمذهب المالكية عليهم رحمة الله ومن أكثر المذاهب عناية بالدليل، فثمة موطأ الإمام مالك، وكذلك أيضا كتب بن عبد البر كالتمهيد والاستذكار فإنهم جمعوا في ذلك أدلة كثيرة. أيضا يشركهم في هذا الأمر مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي، فالشافعي عليه رحمة الله له كتاب الأم وقد جمع في ذلك الأدلة الواسعة على مذهبه وأقواله، وكذلك أيضا ما يلحق في كتابه من اختلاف العلماء وأحكام القرآن، وكذلك ما نقله أصحابه من كتبه كالمزني مختصر المزني، كذلك أيضا البويطي وما ينقله الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري على الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهؤلاء الثلاثة هم أو نقلت فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويتباينون من جهة القوة أيهم من أهل الاختصاص. نقول أن أكثرهم تحريرا هو الإمام المزني، وأكثرهم ملاصقة له واقتداء بهديه وكذلك إدامة بنظر بأقواله هو الإمام البويطي عليه رحمة الله، وأكثرهم جمعا وتدوينا وتصنيفا والربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري، فإنه جامع فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والمزني له أقوال تخالف الإمام الشافعي، فهو من الأئمة المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وله أقوال تجري على أصوله ويخالف قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما لم يتمحض النص في قول الشافعي عليه رحمة الله. كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر في الأصول نجد أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو من أقعد الأئمة تصنيفا في هذا الباب، فصنف كتاب الرسالة وهو عمدة في هذا الباب، وامتاز على غيره ممن لم يدون، إلا أنه من جهة العمل والفتية والنظر والترجيح نجد أن الأئمة لهم مسالك في هذا الباب، ويشركون الإمام الشافعي عليه رحمة الله كالإمام مالك عليه رحمة الله، وكذلك أيضا الإمام أحمد. وأكثر الأئمة الأربعة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام أحمد، بل هو راوية الدنيا ولا يقارنه في ذلك أحد، وكتابه المسند شاهد في ذلك، ولا يوجد مسند خطته يد وكتبه يراع وتشبث به أحد أوسع وأعظم وأجل وأشهر وأحوى من كتاب مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، فإذا كان هذا الرجل قد حوى هذه الأحاديث بين جنبيه فإن ما نطق به على لسانه لا شك أنه نور النبوة، فينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يؤخذ بعين الحياطة والعناية، وليس هو من الوحي، ولكن من نظر إلى أصول هذا الإمام وجد أنه يأخذ بقول خير القرون من الصحابة فيجل الصحابة فيأخذ بقولهم، وكذلك يميز بين قول وفتيا السلف الصالح من الصحابة ومراتبهم في ذلك والتابعين ومراتبهم في ذلك، ويحتج بهم في مواضع الاحتجاج ويردهم في مواضع الرد، وكذلك يحتج بالأقوال والكان الضعيفة إذا عضدت من وجه آخر، وهذا نوع من قوة الإدراك والاحتياط مما لم يكن لأحد من معاصريه، وهو المرد في آثار السلف وفقه البلدان لا يدانيه في ذلك أحد. الإمام مالك عليه رحمة الله اختص في الأغلب في فقه المدنيين، والإمام مالك عليه رحمة الله لم يخرج من المدينة على الإطلاق إلا إلى مكة محاجا ومعتمرا، ومع ذلك لم يخرج إلى شيء من الدنيا طلبا للفقه، وهذا ما جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى الذي طاف البلدان، دخل المدينة ومكة واليمن والعراق والشام، ورحل إلى كثير من البلدان فسمع ودون وعرف وناظر وحفظ وأدرك من مواضع الفقه وعرف مراتب الفقهاء من جهة استدلالهم واختصاصهم من السلف مما لم يتحصل لغيره. فإن الشافعي عليه رحمة الله مع رحلته إلى مكة مرتين ودخوله المدينة وذهابه إلى العراق وبقائه ومكثه فيه وانتقاله إلى مصر، فإنه دون الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك إحاطة بأثار السلف الصالح. ومن نظر في مسائل الإمام أحمد المنقولة عنه كمسائل مهنة وأبي بكر الأثرم وابنه صالح وعبد الله وحنبل بن إسحاق والخلال وغيرها يجد اطلاعا واسعا لهذا الإمام، فلا يكاد يسأل عن مسألة من المسائل إلا احتج بفقه أحد من السلف، سواء كان مدنيا أو مكيا شاميا أو عراقيا أو يمنيا من المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، يلحق المسألة بالفتيا ولا يعتمد على قوله ما وجد في ذلك أثرا، وهذا ما ينبغي أن يؤخذ قولا واعتدادا وعناية بفقه هذا الإمام، وقد امتاز على غيره في هذا الباب، وينبغي أن ينظر إلى هذا الإمام عناية بفقه ومعرفة بأقوال السلف الصالح. كذلك أيضا فإن هذا الإمام هو من أقل الأئمة الأربعة رجوعا عن قول قاله رجوعا صريحا، وذلك لتمكنه ودقته وعنايته بخلاف غيره، وإن وجدت أقوال فإن منها ما يحمل على التحرير ومنها ما يحمل على نازلة عبرت أرادها وخصها بقول أو فتيا فيحمل تلك المسائل على قولها على موضعها. فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقه على أحد هذه المذاهب الأربع، نقول أن طالب العلم في هذا أن يحرر ابتداء أقوال الأئمة الأربعة، وهذا على الطريقة التي تقدم الكلام عليها، أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في أقوال السلف سواء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإذا جاء للأئمة الأربعة أن يحرر أقوالهم من مصادرهم. فالإمام مالك عليه رحمة الله ينظر في كتابه الموطأ، وينظر كذلك أيضا في الكتب التي تنقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله كالمدونة، وكذلك أيضا كتب عبد البر ككتابه الاستذكار وكتابه التمهيد، وهذه هي العمد في النقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وكتب أصحابه وخاصته كابن وهب وعبد الرحمن ابن القاسم، وكذلك المسائل المنقولة عنه في هذا الباب. والمدونة هي عمدة في مذهب الإمام مالك بعد كتابه الموطأ، فهي من المواضع التي يلتمس فيها فقه الإمام مالك عليه رحمة الله. فإذا عرف قول الإمام مالك في هذا الباب فإنه يعمد إليه ويلتزم، وما ينقله الأئمة من أئمة المالكية أقوالا ما يخالف قول الإمام مالك ورواية من المتأخرين لا يقدمه على النص المنصوص في كتاب الموطأ وكذلك المدونة، وما يقوله ابن عبد البر وغيره في الإمام مالك بأسانيد صحيحة عنه فإنه لا يقدم غيره عليه. ويوجد في كتب المالكية من التوسع في بعض الأبواب، وكذلك الاعتماد على بعض الأصول مما ينبغي لطالب العلم أن يتحشاه من توسعهم بأعمال البلدان، وكذلك أيضا اعتمادهم على التقليد، فإنهم أكثر المذاهب الفقهية يعني المتأخرين والمعاصرين تقليدا لأمتهم وعدم رجوع إلى دليل، بل وجد من كثير من الفقهاء المالكية من يحرم النظر في الدليل من الكتاب والسنة، وهذا عين الخطأ والبعد عن المنهج الحق، لأنه يجب على الإنسان أن ينظر للدليل ما أمكنه الدليل وملك الآلة. وينبغي أن يعلم أيضا أن كتب المالكية المتون التي تعتمد في هذا الأمر أنها على ما تقدم الكلام عليها، أن طالب علم يأخذها كأبواب ومنافذ حتى يرجع يدخل في مسائل الدين، وهي تختلف من جهة الاختصاص، منها ما يمتاز في باب الأبواب منها ما يمتاز في باب آخر. فثمت كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وثمت كتاب الجلاب، وثمت كتاب التلقين، وثمت كتاب ابن الحاجب، وثمت كتاب مختصر خليل، وثمة أبواب امتازت فيها بعض الأبواب. فنتجد مثلا الرسالة ابن أبي زيد القيرواني امتازت في باب من الأبواب كأبواب الطهارة على غيرها، ونجد أن كتاب الجلاب تم بأبواب الصلاة فيمتاز على غيره من المتون الفقهية، ونجد كتاب التلقين اهتم بأبواب الصيام فقها، ونجد أن أيضا مختصر ابن الحاجب اهتم بأبواب الزكاة فامتاز على المتون الفقهية من مذهب الإمام مالك على غيره، ونجد أيضا أن مختصر ابن الحاجب اهتم بأبواب الحج، وذلك أنه تكلم على أبواب الحج حينما ذهب إلى الحج فقيدها عينا بعين، بخلاف غيره الذين تكلموا على مسائل الحج على مسائل بالتنظير وكذلك أيضا بالنقول. كذلك أيضا في أبواب الأقضية في مذهب الإمام مالك، فإن المعتمد في هذا وأدق في هذا أن ينظر في كتاب المدونة، وما لا يجده في كتاب المدونة يأخذه في من أبواب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، وهو مصنف بديع في ذلك، جمع الزيادات على كتاب المدونة، والمدونة هي العمدة وهي أصل كثير من المختصرات كمختصر ابن الحاجب، وكذلك أيضا مختصر خليل وغيره من المتون التي هي من المعتمدة عند المتأخرين ومتوسطين مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه المتون وأن يأخذها حتى يسلم من بعض المواضع في القصور في بعض الأبواب، أن يأخذها على الطريقة السابقة فيأخذ الباب والمسألة فيه ويجعلها بابا حتى ينتقل منه على ما تقدم. وإذا سلك طالب العلم هذه الطريقة ما ضره في أي باب من أبواب الفقه بدأ، وما ضره أيضا في أي مذهب سلك، في مذهب الإمام مالك، الشافعي، أبي حنيفة، الإمام أحمد. وإذا أراد أن يبتدئ في مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله فليعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة فيه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية فيها، منها أن أبا حنيفة عليه رحمة الله هو من أكثر الأئمة توسعا في أبواب الرأي، ومن أقلهم أو أقل الأئمة الأربعة رواية للحديث، وله مسانيد في هذا، وقد جمع بعضهم كأبي نعيم كتاب مسند أبي حنيفة وفي جزء لطيف، وكذا من الأئمة من الحنفية من جمع كتاب مسند أبي حنيفة كالخوارزمي، وأكثره لا يصح إسنادا، وقيل أن ما صح في المرويات لأبي حنيفة عليه رحمة الله من الحديث هي قرابة 100 أو 150، ومنهم من قال أنها دون ذلك، وقد نص على أنها قريب من هذا العدد أبو بكر ابن داود كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، ومنهم من قال أنها 17 حديثا، وهذا بعيد، ولا يمكن لإمام في جلالة أبي حنيفة عليه رحمة الله أن لا يصح لديه إلى هذا الحديث، وقد توسع في هذا الباب وقد أصاب الحق في كثير من مسائل الفقه في 17 حديثا، هذا بعيد جدا، ولكن يقال أنه أقل الأئمة الأربع حديثا، وذلك لبعده عن مواضع الدليل مكة والمدينة. وكذلك أيضا فإن لقياه لأهل الرواية قليل واعتمد بالرأي. من الأمور المهمة أن يعلم أن أبا حنيفة عليه رحمة الله له مدرسة من جهة الأخذ بالفقه، فإن فقهه في الأغلب يأخذه عن حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان يأخذه عن عمن عصره من أهل الكوفة كإبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يأخذه عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبو الأحوص عبد الرحمن بن يزيد وغيرهم، وهم مدرسة في الكوفة يتباينون، يختلفون في قول ويتوافقون في أكثر الأقوال كأصحاب عبد الله بن مسعود ومن جاء بعدهم، وحماد بن سليمان وابن أبي ليلى والشريك، وكذلك أيضا شريح القاضي، وكذلك أيضا سفيان الثوري وغيرهم ممن هم مدرسة فقهية في الأغلب يتوافقون ويختلفون في بعض أو في كثير من المسائل، يتباينون بحسب أفرادهم. من الأمور المهمة أن يعلم أن كثيرا من الأقوال التي تنسب في فقه مذهب أبي حنيفة من المتأخرين أنها ليست أقوال لأبي حنيفة، فكثير من الأقوال التي تنسب قولا في مذهب أبي حنيفة يجعلها بعض المتأخرين قولا لأبي حنيفة فيقولون قال أبو حنيفة، و أورث هذا إشكالا في المسائل المروية عن أبي حنيفة، حتى ذكر بعض الفقهاء من الحنفية كالإمام النهرواني عليه رحمة الله أن الفقهاء من المتأخرين من الحنفية ينظرون في الأقوال التي يقول بها الزفر وأبو يوسف ومحمد بن حسن، فإذا وجدوها جعلوها قولا لأبي حنيفة، وهذا السبب كثرة الأقوال المنسوبة لأبي حنيفة في كتب الفقه. وإذا أراد الإنسان أن ينظر في الأقوال الأصول وكتب الأصول التي فيها نصوص عن أبي حنيفة ككتاب الآثار لمحمد بن حسن وأبي يوسف وكتاب الأصل والحجة على أهل المدينة وغيرها من المرويات عن أبي حنيفة كروايات جملة من أصحابه الذين عاينوا أبا حنيفة عليه رحمة الله، يجد أن المسائل في ذلك قليلة. وقد ذكر ابن عابدين عليه رحمة الله أن المسائل التي تروى عن أبي حنيفة مع كثرتها إلا أن أصحاب أبي حنيفة المختصين به كأبي يوسف ومحمد الحسن يخالفونه في ثلثي المذهب وهذا مع المبالغة فيه ليس على هذا النحو، ولكنه ربما أراد التكثير فنقول مخالفوه في كثير من المسائل. إذا كانوا خالفوه في كثير من المسائل والمتأخرون أو كثير أو بعض المتأخرين من الحنفية يجعلون قول أبي يوسف ومحمد الحسن فيما لم يوجد قول لأبي حنيفة فيه قول لأبي حنيفة، هذا يعني أن كثير ما ينسب لأبي حنيفة مما لا يصح عنه، ما ينبغي التوقف فيه، هذا يحتاط فيه ويحترز. كذلك أيضا يحتاط من الكتب الفقهية التي لا من الكتب التي تعتني بشرح أحاديث الأحكام ولا تعتني بتحرير المذاهب الفقهية. بعض طلاب العلم إذا أراد أن يحرر قولا في مذهب أبي حنيفة يعمد إلى الكتب التي تعتني بشرح أحاديث الأحكام، فيعمد مثلا إلى فتح الباري أو شرح صحيح مسلم للنووي أو مثلا الكتب الحديثية ونحو ذلك، فيحرر فيها مذهب الإمام أحمد أو مذهب أبي حنيفة وغير ذلك، هذا نوع من القصور. بل كتب المذاهب تحرر من كتب المذاهب بنفسها، وهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله يذكرون ما تناولوه من كتب المذاهب ويذكرونها أو ما ينسب لبعض الفقهاء قولا. وكتب أبي حنيفة ما تقدم الإشارة إليه، كذلك أيضا من المحررين في مذهب أبي حنيفة وابن عابدين والمحررين المتقدمين أبو جعفر الطحاوي، وهو عمدة محرري مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وهو ممن اعتنى بأدلة أبي حنيفة جمعا ورواية، وإن كان فيه نوع ميل إلى مذهب أبي حنيفة ميلا ربما يخالف فيه في بعض الأحيان ظواهر الأدلة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة عن بعض الصحابة. كذلك أيضا في مذهب الشافعي كما تقدم الكلام عليه، ومحرر مذهب الشافعي تقدم جملة من أصحاب الشافعي ويليهم بعد ذلك تحريرا وعناية جملة من الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام الرافعي والإمام النووي، وهؤلاء هم عمدة التحرير. والمحررون في مذهب الإمام الشافعي عليهم رحمة الله هم على طبقتين، الطبقة الأولى الإمام النووي والرافعي، وهم هؤلاء هم المحررون المتقدمون، والطبقة الثانية المحررون المتأخرون محققو المذهب المتأخرين، وهو الرملي وابن حجر الهيثمي، هؤلاء هم محررو مذهب الإمام الشافعي محققوه من المتأخرين. فما ينسبه المتأخرون مذهب للشافعي ولا يخرج عن هذين الإمامين، ويختلف الشافعية المشرقيون عن الشافعية المغربيين عن الشافعية المغربيين من جهة نسبة القول للإمام الشافعي باختلاف اقتدائهم، بعضهم بالرملي وبعضهم بابن حجر الهيثمي. والإمام أبو حامد الغزالي أيضا ممن اعتنى تنظيما وتنضيدا في مذهب الإمام الشافعي في كتبه في كالوسيط والبسيط وغيرها، اعتنى بذلك جمعا وترتيبا. وإلا أن والنووي عليه رحمة الله والرافعي هم ممن هم أول محرري المذهب بتمامه على سبيل التوسع. فالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في كتبه التحفة وكتابه الروضة وغيرها من كتبه ما حرر بمذهب أبي حنيفة مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، واعتنى بذلك عناية تامة. وأما مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، فتحرر من المسائل المروية عنه مباشرة، وما لم يوجد فيه قول أو وجد قولان للإمام أحمد في مسألة من المسائل ووجد حديث في كتابه المسند، فإن هذا الحديث وجودا هو يرجح إن صح إسنادا يرجح هذين أحد هذين القولين، وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله كذلك عند الإمام مالك وكذلك أيضا عند الشافعي. قد نص في هذا القول وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله في الترجيح بين روايتين تروى عن الإمام أحمد، وقد أورد دليلا في كتابه المسند يؤيد إحدى الروايتين ولا مرجح، اختلفوا في ذلك هل هذا من المرجحات أم لا، بعضهم قال أنه مرجح وصواب أنه من المرجحات إذا صح في ذلك الدليل ووضح وصرح الاستدلال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أورد الإمام أحمد في كتابه المسند. والإمام أحمد تحرر أقواله من مسائله وكذلك من أصحابه الملاصقين له، وهناك من الأئمة من ينسب الإمام أحمد أقوال ولو كانت مسندة فنقول إن أصحابه أولى بالأخذ، وهناك من الأئمة من ينسب الإمام أحمد كابن عبد البر وغيره بواسطة بعض أصحابه كأبي بكر الأثرم، نقول ما جاء عن بعض أصحابه مختصين به كأبي بكر الأثرم ونحوه فإن هذا من العمد، وأما ما يرسل إرسالا نسبة الإمام أحمد فإنه لا يقدم عمن نص عنه في مسائله المعروفة مما تقدم الإشارة إلى جملة منها. والعناية بالعمد الذين جمعوا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله كابن قدامة في كتاب المغني، وابن قدامة في كتاب المغني هو عمدة مذهب الحنابلة، وقد شرح فيه كتاب أخصر المختصر كتاب مختصر الخراقي واعتنى بضبط مسائله والتوسع في ذلك، بل اعتمد على كتاب المغني بعض الأئمة من الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك كالإمام النووي عليه رحمة الله، فإنه تعثر بابن قدامة ولو كان حنبليا وهو شافعي، فإنه أورد كثيرا من المسائل التي أوردها في كتابه المجموع وغيره. وكذلك أيضا مما ينبغي أن توسع كثيرا من المتأخرين بالروايات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أن هذا ينبغي أن يضبط بحسب قرائن الحال وكذلك بحسب المروي عن الإمام أحمد النص، ويفرق بين النص والقول الصريح وبين الرواية التي تنسب عن الإمام أحمد وبين الوجه والتخريج الذي يخرج على بعض أقواله، فالنص الصريح فإنه يقدم على غير قدر الوسع والإمكان. وكذلك أيضا ما كان في مذهب الإمام مالك وتقدم الإشارة إليه، ينبغي أن يعلم أن طالب العلم لا بد أن يكون له متن في هذه المذاهب يعمد إليه حتى يعرف ما عليه المذهب، إما ويفضل في ذلك أن يكون لديه محفوظا في كل مذهب من هذه المذاهب، يبتدئ في بعض أحد هذه المذاهب كمالك أو أحمد يبتدئ فيه أو الشافعي ويضبط مثل من المتون، ثم يعمد إلى المذهب الآخر أو يضبط الزيادات فيه ويعرف مواضع الاختلاف ومواضع أيضا الافتراق. كذلك أيضا من المهمات أن يعرف المذاهب التي ليست على طريقة الأئمة الأربعة كالظاهرية. الإمام بن حزم الظاهري لا ينصح طالب العلم المبتدئ بالنظر أو الأخذ من كتبه ابتداء على سبيل الاستقلال والانفراد، وذلك لأن هذا الإمام مع توسعه وقوته وعنايته بالآثار إلا أن بعده عن مواضع الدليل ومعاقل الإسلام أثر على كثير من آرائه، كذلك فإن أصوله أثرت على كثير من ترجيحاته، فينبغي لطالب العلم أنه بعد التمحيص السابق أن يرجع إلى كتب ابن حزم نظرا، وذلك فإن كتب ابن حزم فيها جملة من الفوائد، منها أنه دقيق الاستدراك على المذاهب الأربع، وهذا من المسائل المهمة، فإنه يلزم المذاهب ببعض أصولهم فإن له دراية وعناية بجملة من الأصول، وخاصة جملة من المذاهب التي يعتني بالرد عليها كمذهب الحنفية وكذلك أيضا مذهب الشافعية والمالكية، وهو يكثر الوفاق لمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله باعتبار أنه أقرب المذاهب إلى الدليل ويجله ولا يكاد يلمز مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأكثر المذاهب لمزا ومذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ويعنف ويشدد لأنهم مبتعدون عن الدليل، ثم إليه بعد ذلك مرتبة مذهب الإمام مالك والشافعي. من الميزات التي يستفيد طالب العلم في عناية الفقه في كتب ابن حزم بعد الطريقة السابقة أن ابن حزم يلزم المذاهب بأصولها، لماذا لا تأخذون بكذا؟ فإذا رجحوا قول من الأقوال نقول قول أنتم تعتمدون على قول ابن عمر، فلماذا لم تأخذوا به هناك؟ وأنتم الشافعية تعتمدون على قول ابن مسعود، فلماذا لم تأخذوا به هناك وقد صح الدليل وأخذتم به هنا؟ فيلزم هؤلاء بهؤلاء ويكون فيستفيد طالب العلم طريقة الحجج والمناظرة والإلزام ومعرفة الأصول مما لا يتيسر لطالب العلم. فإن طالب العلم إذا أخذ مذهبا على سبيل الاستقلال ويدور مع هذا المذهب ولا يعرف مواضع التضارب فيه والاستثناءات فيسلك الطريق بما فيه، فيسلم لطالب العلم أن يعرف مواضع الاحتجاج، فإنه من أهل الإبداع في المناظرة للأئمة الأربع، وإن كان لا يوافق على كثير من نتائجه ولكن طريقته في المناظرة هي من الأمور المهمة، لكن ليس على سبيل البداية ولكن يرجع إليه طالب العلم بعد معرفته وإلمامه بالطريقة السابقة. بهذا كفاية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المهتدين الموفقين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونبدأ بالأسئلة فيما يخص الباب فحسب. يقول: هل طالب العلم المبتدئ مطالب بالطريقة التي ذكرتم أم أنه يبدأ بالتقليد؟ لأننا سمعنا من يحط على بدء الطالب بمتن مختصر في الفقه ويكون مقلدا حتى يرتقي في سلم الطلب. هذه تكلمنا عليها وأشرنا أن طالب العلم إذا أراد أن يأخذ الفقه عن طريق كتاب فقهي ثم يقفز إلى الدليل مباشرة هو يصيب في الأكثر لكنه يخطئ في الكثير، يخطئ في الكثير. ونحن نريد طالب علم دقيق، نحن نريد طالب علم دقيق، وإلا فلإما إذا أردنا أن ننظر في قول إمام مالك والمالكية نجد أن أكثر أقوالهم صحيح، فهم يتفقون على أصول الإسلام وفروع الدين ونحو ذلك، لكن نريد تعصيل صحيح. وإلا الأخذ عن طريق كتاب فقهي يعمد إليه طالب العلم ثم يرجع إلى الدليل فقط هذا يورد إشكالات، منها عدم معرفة المسائل أو عدم معرفة الأحاديث التي هي صريحة أو صريحة الاستدلال والدلالة والعمل على خلافها، ولو كان بعض المتأخرين يقول بها، لكن عمل من؟ عمل السلف. كيف نعرف عمل السلف؟ إذا وجدنا إطلاق ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو بكر وعثمان ومعاذ وغيرهم يقولون بقول يخالف الحديث، ولم نجد أحد يخالف الصحابة لا من التابعين ولا من أتباع التابعين، ونجد شخص في القرن السادس أو السابع يقول اعملوا بذلك الحديث، هل نعمل به؟ لا، لا نعمل به. لماذا؟ هل هو إهدار لحديث نبوي؟ لا، نقول الحديث مدخول، الحديث مدخول إما من جهة صحته وإما من جهة الاعتداد به عملا، إما أن يكون منسوخ ولم يذكر الناسخ. ولهذا يقول إبراهيم النخعي: كل حديث يردك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة فاضرب به عرض الحائط. ليس المراد أن هذا الحديث هو حديث نبوي يستان به، لا، ليس مقصد هذا إبراهيم، ليس مقصد إبراهيم هذا، ولكن مقصده من ذلك أن هذا الحديث الذي لم يعمل به الصحابة الإطلاق وعملوا على خلافه ارمي به لأنه مدخول منسوب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يصح لديهم ويتركونه، ثم يجد هذا الحديث شخص في القرن الرابع والخامس ثم يريد أن يعمل به. وهذه مسائل ينبغي للطالب أن يهتم، لا تتحصل لطالب علم على هذه الطريقة. كذلك أيضا في المسائل التي فيها خلاف، المسائل التي فيها خلاف إذا أخذ الدليل يجد دليلين في مسألة واحدة، إذا رجع إلى مسألة معينة في باب ثم أراد أن يرجع إلى النص يجد دليلين في المسألة، إلى أيهما رجح؟ يرجح ما في الكتاب. إذن الدليل الآخر إما أن تعيه الحجة ويضطرب فيصبح متمذهب، وإما أن يسلك الطريقة التي تحل لديه الإشكال، تحل لديه الدليل الآخر ويصبح لديه الجواب. الطريقة بالتسلسل الذي تقدم الكلام عليه تحل لدى طالب العلم الإشكال الذي يرد في ذهنه تلقائيا، إذا أخذ الدليل ثم نظر فقه السلف وعرف درجاتهم وتمايزهم وطبقاتهم والتابعين وأتباع التابعين، نظر الأئمة الأربعة ثم بعد ذلك رجع إلى المثل الذي لديه عرف الصواب مباشرة. لا يحتاج إلى عناء، ولا يستشكل كثيرا من المسائل. ولهذا يقول بعض أهل العناية من الأئمة يقول الفقه بحاجة أن يرجع إلى معينه الصافي، إلى الأئمة الأربعة، إلى أتباع التابعين فالتابعين فالصحابة في الكتاب والسنة. الطريقة التي يأخذها طلاب العلم أو بعض المتفقهة الطريقة العكسية، وهو أن يأخذ الفقه من المتن الفقهي ثم يعمد إلى الترقي، يأخذ الكتاب الفقهي من كلام الإمام ثم يذهب إلى الأئمة الأربعة ثم أتباع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة. هذه تؤثر عليه، لأن إذا بدأ من المتن الفقهي ثم ذهب إلى كلام أحد الأئمة الأربعة بحسب الكتاب الذي من إليه ثم ذهب إلى التابعين، أصبح لديه قول راجح وقوة في هذا الإمام، وهو أول ما وصل لديه. ثم يجد خلاف، أتاه شخص لا يجد في نفسه تعظيم لهذا الشخص المعظم أصلا، لأن ما عرف قيمته. كثير من الناس تقول له قال الإمام أحمد، قال مالك، قال أبو بكر، لا يلتفت، أليس هذا صحيح؟ تقول قال ابن عباس، لا يشكل شيء. تقول فقهي حينما تقول قال أحمد وقال مالك، أليس هذا صحيح؟ هذا اللي أراه ساعد، وهذا مشكل. الإشكال في هذا أن طالب العلم حينما ينزل المسألة في موضعها ويأخذها على الطريقة يسهل لديه، ولا يتهيب أحد، لا يتهيب أحد. قد يقول قائل هل هذا تسهيد في كتب المتأخرين؟ نقول لا، ولكن هو وضع لها في نصابها، وأنه يؤخذ الكتاب من الدليل ثم ينزل ويتدرج فيه. فإذا سلك الطريق الإنسان هذه الطريق وجد هيبة للسلف، للصحابة، للتابعين، أتباع التابعين، يفصل ولا يباري ويحسم في كثير من مواضع الخلاف، لأنه يعرف هؤلاء ماذا ينطقون ومراتبهم من جهة القوة وعدمها في كثير من مسائل، في كثير من مسائل الخلاف. وكثير من ما يستشكل طالب العلم الأقوال المتعددة عن الإمام الواحد في المسألة، نقول الصحابة هم أقل القرون تعددا للمسألة الواحدة، بل تجد الأقوال المنسوبة لمالك والشافعي متعددة وتجدها للصحابي الواحد واحد، قول واحد لا يخالف، فهو محسوم وأيسر. ثم بعد ذلك إذا تعددت لديك الأقوال ولم تجد مرجح تحسم، فلا ترجح بناء على القول الفقهي الذي لديك. وهذه الطريقة هي المقصودة. يقول هل من فهم الفقه حفظ المتون؟ نعم، لا بد لطالب علم من متن يحفظه، ومن رام فقها من غير حفظ فهو يروم جبل وعي وصعب، المفهوم ينسى، والمحفوظ المفهوم يرسخ، والمحفوظ يذكر طالب العلم ما نسيه من كثير من المسائل. فلا ينفرد بالحفظ من غير فهم، فهذا يورث الإنسان قصورا وعجبا، ولا ينفرد بفهم من غير حفظ فيورثه ضعفا ونسيانا. يقول ما هي المتون المناسبة التي يبدأ بها على الطريقة الثانية؟ نقول المتون الفقهية تتباين على الطريقة الثانية بحسب كثرة المسائل فيه. فتجد متون فقهية فيها المسائل كثيرة، هذا الطالب العلم المبتدئ لا ينصح أن يدخلها، فتجد مثلا من أكثر المتون الفقهية أو ربما أكثرها مسائل كتاب مختصر خليل في مذهب الإمام مالك، ومن أكثر المذاهب المتون الفقهية في مذهب الإمام مالك مسائل، بل هو أكثر من الزاد وكتب مذهب الإمام أحمد المتأخرة. فإذا أراد رام مسائل كثيرة فيعتني مثلا بهذا، وإذا كان مثلا مبتدئ فيتسهل في هذا، كان مذهب مثلا في مذهب الإمام مالك رسالة، أو مثلا في مذهب الإمام أحمد كدليل الطالب واخسر مختصرات أو مختصر الخراقي وغيره. يقول تعتمد الطريقة التي ذكرتموها على معرفة طالب علم الفقه بعلم الحديث لكي يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ويعرف أخبار الصحابة صحة وضعفا. فهل الأفضل لطالب علم الفقه حتى لو كان مبتدئ أن يبدأ بدراسة علم الحديث دراية ورواية؟ نقول الكلام في هذا من المهم جدا، قد تكلمنا عليه مرارا، وبإذن الله عز وجل سنفرد له محاضرة مستقلة في منهج التلقي في علوم الحديث، وكيف الإنسان يصحح ويضعف والطريقة المثلى في ذلك. وهي أيضا من المشكلات في دراسة الفقه، لكن نقول لا حرج على طالب العلم ابتداء إذا شق عليه أن يدقق ويتوسع أن يقلد في هذا الباب حتى يملك الآلة، أن يقلد في هذا الباب من يصحح ويضعف، ولو استقل ووجد وقتا بدراسة علم الحديث وهو علم يسير. يقول هل يكفي طالب العلم أن يعمد إلى متن فقهي قد شرحه عالم متمكن يغنيه عن البحث؟ نقول استشراح المتون الفقهية على العلماء مطلب ومهم جدا، وهذا لا يغني الشيخ أن يسلك الطريقة في بيان المسائل الفقهية لطلاب العلم حال الشرح، ولا يغني الطالب أيضا عن تتبع المسائل. ولو كان الشيخ مثلا لا يسلك هذه الطريقة، يحضر لديه طالب العلم ويتتبع ويبحث وينظر هو ويدقق في المسائل حتى يتحصل لديه ربما ما لا يتحصل لشيخه. يقول هنا أين مضان أقوال الصحابة وعملهم؟ تقدم الكلام على هذا، ذكرنا الكتب في ثناياه، فليرجع الأخ إلى مضمون المحاضرة. يقول كيف نعرف مراتب السلف وبمن اختص منهم بباب دون باب؟ نقول هذا يعرف الطالب العلم بالسبب، يديم النظر ويضبط ويستحضر الذهن حال نظره في المسائل حتى يتحصل لديه من الضوابط في هذا الباب ما لا يتحصل لغيره. بهذا كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.